عفوس ندعو قريغ لا حب وصغر وليرة وليرة وليرة وليرة وربه ربت تيغ دي سيمولون دلو واخذ غيدي وضوم وليرة وليرة وقت يخفر